موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرحية الشاطبية لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أنهينا في الحلقة السابقة رموز القراء والرواة، ومن المهم أن نعرف يعني كما ذكرنا قبل ذلك ترتيب القراء وترتيب الرواة ورموزهم المفردة والجمع لهم. رموز الإفراد ورموز الجمع دي مهمة مع ترتيب القراء والرواة. كنا أنهينا آخر بيت: وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. نشرع اليوم إن شاء الله في البيت رقم 56، بيقول الناظم رحمة الله عليه: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقضي بالواو فيصلا. مهما أتت من قبل أو بعد كلمة، يعني مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو بعده كلمة من الكلمات اللي احنا خدناها قبل ذلك، إلى كلمات الثمانية اللي هي الرموز زي حصن وسما ونفر وحق، يعني إذا أتت هذه الرموز قبل الكلمة القرآنية أو بعدها فكن عند شرطي. إيه شرط بقى؟ اللي هو قال عليه الإمام الشاطبي إن كل رمز من هذه الرموز سواء كان إفراد أو جمع بيرمز لراوي أو قارئ أو أكثر، يعني يدل على ما وضع له وما أريد منه. يعني لما يقول لك مثلا: وعما علا لا يعقلون، وعما علا هنا جاب الأول الرمز قبل الكلمة القرآنية، الرمز اللي هو إيه؟ عما. وقلنا عما دي رمز الإمام نافع والإمام ابن عامر، ومعاهم علا. طب علا دي مش موجودة في رموز الجمع، يبقى ناخد منها الحرف الأول رمز الكلمة اللي هو حرف العين، وده بيرمز للإمام حفص الراوي، حفص عن الإمام عاصم. يبقى إذن عم دول ورمز العين يعني نافع وابن عامر ومعاهم الإمام حفص بيقولوا أفلا يعقلون، يبقى غيرهم هيقول إيه؟ أفلا تعقلون. هنعرف النهاردة هذا الكلام في قاعدة إن شاء الله ناخدها في البيت اللي جاي، ليه قاعدة الضد، هنعرف يعني ايه الكلام ده. فيكون عند شرطي وقضي بالواو فيصلا. احنا قلنا طبعا ان الواو بتفصل بين الكلمة القرآنية والكلمة التي بعدها، يعني لما يجيب لك حرف الواو تعرف ان خلاص هذه الكلمة انتهت بالقراءات التي فيها، والواو دي دليل على انه خلاص انهى هذه الكلمة بقراءاتها وهيبدأ في كلمة أخرى جديدة والقراءات التي فيها. طيب، يبقى معنى إن وقضي بالواو فيصلة إن الواو فاصل بين الكلمة والكلمة التي بعدها. يبقى ناخد أو نستفيد من هذا البيت: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقضي بالواو فيصلا. يبقى إما هيجيب الرمز قبل الكلمة القرآنية أو بعد الكلمة القرآنية، يبقى ممكن يجيب الأول الرمز وبعده الكلمة، أو يجيب الكلمة الأول وبعدها الرمز. احنا خدنا مثال مهما أتت من قبله، يعني مهما أتى الرمز قبل الكلمة، خدنا مثال عليه: وعما علا لا يعقلون. أو بعده ممكن يجيب الرمز بعد الكلمة، زي مثلا لما يقول: ولباس الرفع في حق نهشلة، ولباس الرفع ولباس التقوى ذلك خير. اللي هيرفع هذه الكلمة يقرأها بالرفع الرموز المشار إليها في حق نهشالة. طب في ناخد منها حرف الفاء لأن ما فيش عندي رمز جمع اسمه فيه، ناخد حرف الفاء ده رمز الإمام حمزة. حق معروف ان حق ده رمز الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو. نهشالة ناخد الحرف الأول النون للإمام عاصم، هم دول اللي هينطقوا ولباس التقوى بالرفع. طبعا الواو هنا لما يقول ولباس التقوى يعني ذكر الواو هنا ليس تكرار، يبقى مش هيكرر هو حاجة، إنما الواو دي فاصل ما بين الكلمة اللي قبل دي وكلمة لباس التقوى ذلك خير. هيبدأ دلوقتي يتكلم على قاعدة الضد. قاعدة الضد يعني إيه؟ يعني هيديك بعض القواعد، وهذه القواعد مقننة بقوانين. يعني مرة يجيب لك مثلا الغيب، اللي هيقرأ مثلا بالغيب يعقلون فلان وفلان مثلا. طب اللي هو بقى مش هيقرأ بالغيب مش لازم يقول لك، هيقرأ بالخطاب، يبقى انت هتعرف بقى بذكائك ان ضد الغيب الخطاب. يعني لما اقول لك يذهب، يذهب هذه ياء الغيب، يذهب اللي هيقرأ يذهب بالياء فلان مثلا من الناس. في واحد بقى هيقرأ ضده، مش لازم يقول لك هو يقرأ بالخطاب، انت تعرف بذكائك ان ضد الغيب الخطاب، يبقى يا اما هيقول يذهب او العكس بتاع الغيب يبقى الخطاب يقول ايه تذهب. يعني مثلا يعقلون، يبقى اللي هيقرأ ضد هذه القراءة يقول ايه تعقلون. فهو مش لازم يوضح لك ان الغيب ضد الخطاب، هو يديك بس الحاجات وانا هشرح لك بقى دلوقتي الضد بتاعها ايه هو. فهو قصد بهذا ان انت تعمل ذكائك، فهو بيخاطب الناس اذكية دلوقتي. فبدأ في أول القاعدة يقول وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. يعني لما يقيد القراءة بضد، والقيد ده ضد لقيد القراءة الأخرى، يبقى يكتفي هو بذكر قراءة واحدة بس، وانت بقى بذكائك تجيب الضد بتاعها. ده اختصارا للأمر، يعني احد الضدين يدل على الاخر. طيب ناخد مثال، لما يقول مثلا في عندنا في سورة النساء في الشاطبية بدأ يقول ايه وكوفيهم تساءلون مخففا. كوفيهم يبقى ده رمز الكوفيين، خلي بالك هو هنا بقى ايه يعني ذكر لك الكلمة على طول الكوفي، ما جابش بقى الثاء، هو قال الكوفيون، يبقى خلاص الكوفيين احنا عارفينهم اللي قلنا عليهم مرة اللي فاتت، الامام عاصم وحمزة والكسائي، هما دول اللي قرأوا ايه تساءلون مخففا. طيب بالعقل كده لما الثلاثة دول الكوفيين قرأوا بالتخفيف تساءلون، يبقى عكسهم يقرأ ايه ضد التخفيف ايه التشديد، يعني الباقيين يقرأوا بالتشديد يقولوا تساءلون. زي مثلا ضد بقى غير الكوفيين يبقى مين، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، هيقرأوا تساءلون في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهو مش لازم يقول لك ان الكوفيين قرأوا بالتخفيف والباقون قرأوا بالتشديد، انت بقى بذكائك تعرف ان الباقين اللي ما ذكرهمش يقرأوا بالضد على طول، ضد التخفيف يبقى التشديد. بدأ يتكلم عن الحاجات اللي هو ليها ضد او المذكورة في المتن، فقال كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. طب دول كم حاجة بقى ذكرهم، مد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس وجزم وتذكير وغيب، ادي عشرة، وخفة وجمع وتنوين وتحريك، يبقى 14 حاجة ذكرهم، وكل حاجة ليها الضد. فالمد مثلا ضده يبقى ايه، لما يقول لك ان فلان قرأ بالمد يبقى قراءة غيره تكون بالقصر. عكس المد يبقى ايه؟ يبقى القصر. وبالعكس لما اقول لك فلان قرأ بالقصر يبقى ضد القصر المد. العكس بالعكس. زي المد برضو الاثبات يبقى ضد الاثبات ايه؟ الحذف. يعني مثلا واحد قرأ باثبات مثلا ياء واياي مثلا فاعبدوني يبقى ضده يقرأ بحذف الياء يقول فاعبدون وهكذا. يبقى ضد المد القصر وضد الاثبات الحذف. وفتح طبعا الفتح مش معناه حركة الفتح، انما الفتح زي مثلا ما اقول لك والضحى فتح المخرج. يبقى ضد الفتح يبقى على طول الإمالة. يبقى عندنا الفتح في اللفظ ضده الإمالة. يعني مثلا لا يقرأ والضحى بالفتح يبقى ضده يقرأ بالإمالة والضحي. طب ما هو في ناس بيقرأوا بالتقليل زي ورش مثلا ليه وجه بالتقليل يقول والضحى بين الفتح وبين الإمالة. يبقى هيوضح لك بقى، هيقول لك ان ورش قرأ بالتقليل هيوضحه لك. لكن اذا ما ذكرش اي توضيح يبقى تاخد على طول الضد بتاع الفتح يبقى الإمالة. طب والإدغام؟ الإدغام يبقى ضده الإظهار. يعني مثلا جاب لك مثلا مجموعة من القراء بتقرأ في سورة هود اركم معنا وكان في معزل يا بني اركم معنا أو يا بني اركم معنا زي حفص، وذكر القراء الرموز بتوعهم، يبقى ضدهم على طول هيقرأ لما قال ده بالإدغام اركم معنا. يبقى الضد يقرأ بالإيه؟ بالإظهار. يبقى اللي ما ذكروش من الرموز هيقرأوا بالإظهار يقولوا اركب معنا. وبعدين وهمز، يبقى الهمز ضده ترك الهمز. يعني واحد قرأ مثلا وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قرأ بهمزة، يبقى ضد اللي قرأ بالهمزة يبقى ترك القراءة بالهمزة. قال إيه؟ ووصى بها، بدل أوصى يبقى وصى، يبقى ضد الهمز ترك الهمز. طيب ونقل، النقل يضده على طول ابقاء الحركة، لأن النقل معناه بدء الحركة. زي مثلا ورش لما يقرأ والأرض، يبقى ضد ورش هيقرأ بالإيه؟ بإبقاء الحركة زي ما هي. والأرض، يبقى ضد النقل إبقاء الحركة. وبعدين واختلاس، طبعا الاختلاس احنا هناخده في وقته، لكن هو معناه يعني كما قدر العلماء الاتيان بثلثي الحركة، بجيب تلتين الحركة وليست الحركة كاملة. وده للأسف يعني يحدث مع بعض الناس خاصة المبتدئين انه بيختلس حركات كتيرة جدا. يعني كما مثلا نسمع من يقرأ مثلا إن الله نعم يعظكم به، نعم يعظكم به، هذا ده اسمه اختلاس، إنما لازم يحقق الحركة. أقول نعم يعظكم به، ما أقولش يعظكم، يعظكم تحقيق الحركة كاملة. يبقى ضد الاختلاس الحركة كاملة. طيب لكن في مجموعة من القراء قرأوا بالاختلاس، زي مثلا في كلمة نعم، هل هي مثلا شعبة على سبيل المثال قرأ باختلاس الحركة يقول ايه؟ نعم نعم، يبقى اختلس الكسرة، ما جابش كسرة كاملة، ما جاب تلتين كسرة. يبقى الاختلاس قدروه بثلثي الحركة، تلتين الحركة. يبقى الباقون قرأوا بايه؟ بالحركة كاملة، يقول نعم بالحركة الكاملة. يبقى الاختلاس ضده الحركة الكاملة او اتمام الحركة. واختلاس تحصل. وبعدين وجزم، الجزم اللي هو بيكون بالسكون. طيب ضد اللي هو بقى ضد الجزم ايه؟ الرفع. يعني لما يقرأ مثلا بعض القراء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ده بالجزم، يبقى ضدهم يقرأوا بالإيه؟ بالرفع. ضد الجزم الرفع، يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وجزم وتذكير، طبعا التذكير ضده التأنيث، ضد التذكير التأنيث. وتذكير وغيب، الغيب خلاص احنا قلنا عليه من شوية ضد الغيب ايه الخطاب اللي هو قرأ مثلا يعقلون يبقى ضده قرأ تعقلون بتاء الخطاب. وخفة الخفة زي ما خلنا كده وكوفيهم تساءلون مخففا يبقى ضد الخفة او التخفيف التشديد ضد التخفيف التشديد يبقى اللي قرأ تساءلون بالتخفيف ضد قرأ تساءلون بالتشديد. زي برضو تظاهرون ضد قرأ تظاهرون بالتشديد. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع. طبعا الجمع ضده الإفراد. يعني مثلا قراء قرأوا ايه فدية طعام مساكين. مساكين دي بالجمع يبقى ضد اللي قرأوا بالجمع ضدهم قرأوا بالايه بالإفراد. بدل ما يقرأوا طعام مساكين قرأوا طعام مسكين. يبقى مساكين ده بالجمع ضد الجمع الإفراد مسكين. وجمع وتنوين. التنوين احنا عارفين التنوين اللي هو الحركتين يعني فتحتين كسرتين ضمتين. يبقى ضد التنوين اللي هو الحركتين ضده ايه عدم التنوين اللي هو حركة واحدة. يعني اللي قرأ مثلا فدية طعام مساكين فدية طعام يبقى ضد اللي قرأ بالتنوين هيقرأ بترك التنوين يقول ايه فدية طعام فدية بس مش فدية. وتنوين وتحريك. وتحريك طبعا وما حددش التحريك ده هو ايه يعني فتحة ولا كسرة ولا ضمة. فيبقى ضد الإسكان ضد التحريك الإسكان. يبقى اللي ما قرأش بالتحريك يبقى قرأ بإيه قرأ بالإسكان. يعني زي ما أقول لك مثلا معا قدر حرك من صحاب. قدر حرك اللي هو إيه وقدره اللي قرأ وقدره ده بالتحريكه يعني فتح الدال حركها قادروه متاعا بالمعروف. يبقى اللي ما قرأش بالتحريك يبقى قرأ بالإسكان يقول قادروه قادروه بإسكان الدال مع القلقلة. يبقى إذن كل اللي هذا كله قاعدة الضد اللي هم الـ 14 حاجة دول بذكائك انت بقى تعرف الضد بتاعهم يبقى ايه. يبقى هو ما ذكرش الضد اكتفاءا يعني بحاجة واحدة منه اكتفاءا بنقطة واحدة. يبقى الغيب خلاص اكتفى بيه. يبقى انت عارف بقى بذكائك ان ضد الغيب الايه الخطاب وما شابه ذلك اللي احنا قلنا عليه ده. عشان كده قال لك يعني اعمل بقى ايه اعمل الذكاء بتاعك في الاول لما قال فزاحم بالذكاء لتفضل. يبقى يعني زاحم العلماء بثاقب بفكرك لتعد من الفضلاء. لازم بقى يكون انت عندك جزء من الذكاء موجود تستنبط ضد القراءة التي قرأت. فمش لازم هو يذكر لك كل القراءات اللي في الآية يكتفي بحاجة واحدة بس يقول لك ان دي مثلا بالمد. يبقى تعرف على طول ان ضد المد الايه اللي ضد المد القصر. والقراء اللي هو ذكرهم لك او رموزهم اللي قرأوا بالمد يبقى ضد دول اللي هم ما ذكروش يبقوا قرأوا بالقصر. هيبدأ بعد كده في ذكر بعض القواعد برضو مهمة. هيقول وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. حيث جرى التحريك غير مقيد يعني لما يقول لك ان في قراء قرأوا الكلمة دي او الحرف ده بالتحريك حركوه ادم ما قيدش الحركة دي نوعها ايه يعني ما قالش حركة بالفتحة ولا بالكسرة ولا بالضمة ما قيدهاش يبقى على طول تعرف ان هي مفتوحة مباشرة كده. يبقى لو ذكر لك ان الحرف ده متحرك وسكت ما قالش نوع الحركة ايه يبقى انت على طول تعرف ان الحركة دي فتحة. فهو قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. يبقى على طول فتح. يبقى ضد التحريك هنا ايه السكون. يبقى ضد التحريك السكون. زي المثال احنا قلناه معا قدر حرك من صحاب يبقى لا يقرأ قدروه بالتحريك من صحاب. الميم طبعا ده رمز ابن ذكوان وصحاب رمز حمزة والكسائي وحفص. يبقى ابن ذكوان وحمزة والكسائي وحفص هم اللي قرأوا قادروه بالتحريك، يبقى غيرهم قرأ بالإسكان قادروه. قادروه برضو اما يجي في مثال تاني يقول ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم، ويطهرن اللي هيقرأ الطاء بالسكون يبقى ضدها ايه؟ هيفتح بقى هقول يطهرن يطهرن، يبقى ضد السكون برضو الفتح. يبقى نفهم القاعدة دي كويس قوي. يبقى اذا ذكر التحريك وما حددوش باي حركة نعرف ان هو الفتح وضدها يبقى السكون. طب واذا ذكر السكون زي ما قالوا يطهرن في الطاء السكون، لو ذكر السكون يبقى ضد السكون الفتحة، ما قولش الحركة بقى، لا ضد السكون الفتحة. لكن لما يحب يقول لك ان الحركة دي مثلا غير الفتحة، يعني حركة مثلا حركة الضم، يبقى لازم يقيدها لك، لازم يقول لك ان هي حركة الضم، زي ما يقول مثلا في بيت وحرك عين الرعب ضما كما رسى، اهو ما قالش بقى وحرك وسكت، لا ده حددها بقى عشان يعرفك ان هنا ضم، وحرك عين الرعب ضما كما رسى، هي كلمة الرعب بيقول اللي حرك العين بالضمة الرموز المشار ليها كما رسى، كما اللي هو الكاف دي رمز الامام ابن عامر، ورسى رمز مين؟ الكسائي. يبقى ابن عامر والكسائي هم اللي قرأوا بضم الايه؟ العين، يعني الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب. ويبقى ضدهم بقى ايه؟ السكون، الرعب بإسكان العين. يبقى برضو طب انا عرفت ازاي ان ضد الضمة هنا السكون؟ الضمة مش ضدها السكون، لكن انا السكون خدته من كلمة وحركة، يبقى لما يذكر لي كلمة تحريك او حركة او حرك يبقى على طول الضد بتاعها ايه؟ السكون. لكن بقول اذا كان التحريك اللي هو قال عنه ده مش مقيد بحاجة يبقى الفتحة، انما لو كان عايز يجيب حركة كسر او ضم يبقى لازم يحددها لك بقى زي ما قال هنا ايه؟ وحريك عين الرعب ضم، عشان تعرف ان نوع الحركة هنا حركة الضم. لو برضو حركة الكسر هيقول لك مثلا وارنى وارني ساكن الكسر، يبقى برضو هنا قال لك ساكن الكسر علشان يعرفك ان اللي بيقرأ وارني او ارنا ربنا ارنا الذين اضلانا، يبقى ضد اللي هيقرأ بالكسرة هنا قال لك ساكنة عشان يحدد لك برضو هنا ان اللي هيقرأ بضد الكسرة هيقرأ بالإسكان، يعني يقول ربنا أرنا اللذين، اللي هو زي مثلا ابن كثير والإمام السوسي قال عنهم في البيت وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، دم الدال لابن كثير ويدا الياء للإمام السوسي، يبقى ابن كثير والسوسي قرأوا بالإسكان، قول ايه؟ أرني أو ربنا أرنا اللذين. بعد كده ذكر برضو قال برضو مهمة تاني، قال وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. آخيت بين النون والياء معناها ايه؟ ان لما يذكر مثلا قراء قرأوا بالنون يبقى ضدهم قرأوا بالياء، يبقى النون اخت الياء، او نقدر نقول النون ضد الياء، يبقى اللي هيقرأ بالنون ضده يقرأ بالياء، زي ما يقول لك مثلا في سورة البقرة ويا ونكفر عن كرام، ويا ويكفر عن كرام، يبقى اللي يقرأ يكفر عنكم هو مين؟ عن العين رمز الحفص، وكرام الكاف رمز ابن عامر، يبقى حفص وابن عامر هم اللي قرأوا بالياء يكفر، يبقى ضدهم قرأوا بالايه؟ ضد الياء النون، ونكفر عنكم من سيئاتكم. برضو وفتحهم وكسر، يبقى برضو الفتح ضد ايه؟ الكسر، الفتح ضد الكسر. يعني ما يقول لك ايه مثلا في سورة آل عمران ان الدين بالفتح رفلة، اللي هو في قول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، يقول لك اللي قرأ ان دي بالفتحة أن يعني رفلة، الراء ده رمز الكسائي، يبقى الإمام الكسائي قرأ إيه؟ أن الدين عند الله الإسلام، يبقى ضد الفتحة تبقى على طول إيه؟ الكسرة، وفتح وكسر، ضد الفتحة الكسرة، يبقى أن الدين ضدها إن الدين بالكسر. وبين النصب والخفض منزلا. النصب أيضا ضده الخفض أو بنسميه الجر، زي ما يقول في أرض سورة النساء: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. يعني الإمام حمزة قرأ كلمة تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قرأ الأرحام بالكسرة بالخفض. يعني يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمزة اللي قرأ بإيه؟ بالخفض، خفض الأرحام. يبقى ضد حمزة الباقيين كلهم قرأوا بالإيه؟ بالنصب بقى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومنهم الإمام حفص. يبقى فهمنا كده. وأخيت بين النون والياء، يبقى النون ضدها الياء، والعكس برضه صحيح، الياء ضدها النون. وفتحهم وكسر، يبقى الفتح ضد الكسر، والعكس صحيح، الكسر ضد الفتح. وبين النصب والخفض، يبقى النصب ضده الخفض، والعكس صحيح، الخفض ضده النصب. وبين النصب والخفض منزلا. طبعا منزلا يعني اسم ايه؟ اسم فاعل من انزلة، وهو هنا اعراب حال، يعني اي حال كوني منزلا كل واحد مما ذكر منزلته، كل حاجة تتحط في مكانها الصحيح. دخل على قاعدة تانية بيقول فيها: وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. يعني لما يذكر مثلا الضم لقارئ من القراء وما قيدش هذا الضم، يبقى قراءة غيره تكون بالفتح. يبقى لما يذكر الضم في قراءة يبقى ضد الضم ايه؟ الفتح. طب احنا عرفناها ازاي؟ يقولك وحيث اقول الضم والرفع، خلي بالك من الضم والرفع هناك، فغيرهم بالفتح والنصب. يبقى هنعمل ايه؟ عطف متناسق، يعني ناخد الضم قصاد هناك الفتح، والرفع قصاد هناك النصب. يبقى معنى كلام ان الضم ضده الفتح والرفع ضده النصب. فاذا ذكر الضم وما قيدش بقى يعني ضده ايه، يبقى على طول ضده الفتح. واذا ذكر الرفع وقالش ضده ايه، يبقى على طول يعرف انه ضده النصب. تاني لما يذكر الضم وما يقولش ضده ايه في البيت، يبقى انا اعرف مباشرة ان ضد الضم هنا الفتح. كذلك الرفع يبقى ضده النصب. يعني مثلا لما يقول وفي اذ يرون الياء بالضم كل لا، كلمة اذ يرون الا هيقرأها بضم الياء كل لا، الكاف دي رمز ابن عامر، يقرأ اذ يرون يرون، يبقى اللي قرأ يرون ادي الضم اهو، يبقى ضده قرأ بالفتحة بقى يرون. لما يقول لك برضو وجزءا وجزء ضم الاسكان صف، خلي بالك بقى هنا هو قال ضم الاسكان، يبقى هنا قال لك ان اللي مش هيقرأ بالضم هيقرأ بالسكون. قال لا، مش احنا قلنا دلوقتي ان الضم ضده الفتح؟ الكلام ده امتى؟ لو ما قيدش الضد بتاعه، يعني وقال لك الضم وسكت، وفي اذ يرون الياء بالضم كل القلب الضم وخلاص، يبقى لما يقول الضم ويسكت يبقى اعرف على طول ان ضده الفتح. لكن لما يحب يقول بقى اللي مش هيقرأ بالضم هيقرأ بالسكون، يبقى لازم يحدد لك السكون. يقول وجزءا وجزء ضم لسكان، ضم لسكان يعني الناس دول ضم السكون، يبقى كان اصلها ساكن كلمة ايه؟ جزء. فيقول لك ان الامام مثلا رمزه اللي رمزه صف، الصاد رمز الامام شعبة، قرأ بالضم يضم السكون بتاع ازاي؟ يعني يقرأ جزء، او مثلا جزء مقسوم، بس نحدد ان ضد الضم هنا في الحالة ديت هو السكون. لكن لو ما قالش ان في سكون، يعني لو قال بقى وجزءا وجزء ضم الضم صف، لو قال الضم بس وسكت كنا قلنا ضد الضم الفتح. لكن هو عايز يقول لك ان اللي مش هيقرأ بعدم الضم او اللي مش هيقرأ بالضم هيقرأ بالسكون، يبقى لازم يحط لك كلمة سكون ضم لسكانة. فنخلي بالنا من هذه النقطة. فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. طيب برضو مثال ثاني لما يقول ورضوان نضم غير ثاني العقول كسره صح. يبقى هنا قال ان كلمة رضوان اللي هي فيها اصلا كسرة، لما حدد بقى هو حدد الكسرة اللي قرأها بالضم صح. الصاد رمز شعبة، يعني شعبة يقرأ كلمة ايه رضوان في القرآن كله ورضوان رضوان الا موضع واحد بس اللي هو ثاني موضع في سورة المائدة هيقرأها بالكسر. انتقل بعد ذلك الى قاعدة اخرى بيقول فيها وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. طيب معناه ايه الكلام ده؟ هو يعني ممكن يذكر الكلمات اللي فيها احد الثلاثة دول اللي هو الرفع والتذكير والغيب، يعني يذكر الكلمات دي مطلقة. يعني مثلا لما يقول لك ويجبى خليط اللي في قوله تعالى يجبى إليه ثمرات، يجبى ديت طب ما يجبى دي معروف ان هي مذكرة، فهو لازم يقول لك بالتذكير؟ لا، يبقى هو ممكن يذكرها مطلقة. مطلقة يعني ايه؟ يعني مش هيحدد ان هي مذكرة، بس انت هتفهم دلوقتي لما يقول لك يجبى يبقى ضدها ايه؟ تجبى بالتأنيث، فمش لازم يقول لك ان هي مذكرة، يعني ممكن يكتب لك الكلمة ويسكت مطلق وانت تفهم يجبى اهي مذكرة اهي، يبقى ضدهم يقرأ ايه؟ تجبى بالتأنيث. او مثلا لما يقول لك ويؤثرون، يؤثرون دي معروفة ان هي بالغيب، يؤثرون زي في سورة الأعلى بل يؤثرون الحياة الدنيا، يبقى اللي مش هيقرأ بالغيب يقرأ بالخطاب تؤثرون، فمش لازم يقول لك يؤثرون بالغيب، فما كلمة يؤثرون أصلا معروف أن هي إيه؟ أن هي بالغيب، فربما يذكر الكلمة مطلقة فأنت تفهم على طول أن هي يعني مذكرة مثلا أو مرفوعة أو فيها غيب. يبقى وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، الثلاثة دول ذكروا مع بعض في موضع في سورة الأعراف لما قال إيه وخالصة أصل ولا يعلمون قل شعبة في الثاني ويفتح شملالا. وخالصة أصل يعني يعني بيقول إن قرأ خالصة أصل، الهمزة دي رمز الإمام نافع، رمز الإمام نافع هو اللي قرأ إيه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، يبقى خالصة دي مرفوعة مش لازم يقول لي بقى بالرفع، هو ذكر لي الكلمة هي على أصلها مطلقة أطلقها وسكت وخالصة، فمفهوم ان خالصة ديت مرفوعة من غير ما يقول ان هي مرفوعة، قال خالصة الضمتين دول معناهم ايه؟ معناهم الرفع، يبقى ضده هيقرأ بالنص خالصة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولا يعلمون قل لشعبة، يعني شعبة يقرأ لا يعلمون، يبقى ضده يقرأ ايه؟ ده غيب، يبقى ضده هيقرأ بالخطاب تعلمون. ويفتح شملالة، لا يفتح لهم ابواب السماء مثلا، يبقى غيره قرأ بايه؟ لا تفتح بتاء التأنيث. يبقى الخلاصة بقى ان الكلمة القرآنية لو اطلقت والقراءة بتاعتها يعني مفهوم منها ان هي تكون بالرفع او بضده يبقى المراد على طول الرفع. يبقى لما اقول لي خالصة انا هفكر بقى هل خالصة دي تبقى بالرفع ولا بالنصب، يبقى على طول تبقى الرفع. او لو كانت قراءتها تحتمل التذكير والتأنيث لا يبقى التذكير. طب لو كانت تحتمل الغيبة والخطاب لا يبقى الغيبة. يبقى اذا الاطلاق يكون دليل على الرفع او التذكير او الغيبة من غير ما يذكرهم لك، كلها خالصة. طب هل هي انهوبة في المتن، هل هي خالصة مرفوعة ولا خالصة منصوبة او لا تبقى مرفوعة. يبقى خالصة دي مرفوعة للإمام نافع أصلا، رمز الهمزة أو الألف لنافع، يبقى ضده يقرأ بالنصب. طب هل هي مثلا لا يعلمون لشعبة، هل يعلمون دي تبقى بالغيب ولا تعلمون بالخطاب؟ لا أنا مش عارف، مش متأكد، أقول لا تبقى بالغيب. أنا يعني أنا مشاكك إنها هل بالغيب أم الخطاب، أقول لا يبقى بالغيب، وضدها تبقى الخطاب. طب لا يفتح مثلا، هل دي بالتذكير ولا بالتأنيث، أو لا تبقى بالتذكير؟ إذا ما كنتش عارف أو الأمر واضح قدامي، هل بالرفع ولا غيره، لا يبقى بالرفع. هل بالغيب ولا الخطاب، يبقى الغيب. هل بالتذكير ولا التأنيث، تبقى إيه بالتذكير. يبقى عشان كده قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلاء. انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. طيب قبل وبعد الحرف، أي حرف هو؟ الحرف قلنا هو الكلمة القرآنية المختلف فيها، والمراد بالجمع اللي هي الكلمات اللي هي ترمز للجمع، اللي قلنا عليها من شوية 8 كلمات اللي هم صحبة وصحاب وعمة وسمى وحق ونفر وحرمي وحصن، دي رموز الجمع. يعني إذا كان الرمز للقراء بكلمة من كلمات الجمع الثمانية ديت، فمش شرط يذكر الكلمة بعد الكلمة، يعني ممكن يذكر الرمز أولا وبعدين الكلمة القرآنية، أو العكس يذكر الكلمة القرآنية أولا وبعديها إيه الرمز، ويبقى وقبل وبعد الحرف، مش شرط يبقى قبله ولا بعده، مرة يذكرها قبل ومرة يذكرها بعد. آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، يعني بيقول لك إن مش هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لك في إنك تفهم المقصود. يعني مثلا لما يقول من يرتدد عم، يبقى ذكر الرمز بعد الإيه بعد الكلمة القرآنية، من يرتدد اللي يقرأها يرتدد عم اللي هو نافع، عم دي رمز نافع وابن عامر، يبقى ضدهم يقرأ إيه من يرتد بدل واحدة. ومرة يذكرها يعني يذكر مرة الرمز الأول، يقول لك وصحبة يصرف، وصحبة يصرف يعني اللي يقرأ إيه من يصرف عنه كده بضم الياء، وصحبة اللي هو حمزة والكسائي وشعبة، يبقى ضدهم يقرأ إيه من يصرف يفتح الياء. انتقل بعد ذلك إلى برضه قاعدة تانية، قال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. طبعا الجيد هو العنق، زي ما قال في جيدها حبل من مسد، يعني في عنقها. والمعم اللي هو بيسموه ايه كريم الأعمام، ومخولا اللي هو كريم الأخوال، يعني ما يحب يقولوا ان فلان هذا يعني كريم الأعمام والأخوال، يعني أعمامه كرماء وأخواله كرماء، فيقولوا ايه معما ومخولا، يعني كريم الأعمام وكريم الأخوال. يعني كان زمان العرب يعني كانوا يعرفون الصبي الكريم الأعمام والأخوال بالجيد، يعني بالعنق، كانوا يزينوه في العنق ويحطوا له بقى يعني ذهب ويعني ما شابه ذلك في عنقه، فكان يعرف ان هذا فلان هذا أعمامه وأخواله كرماء. معنى الكلام ده ان يعني ساعات الناظم يذكر القارئ بصريح الاسم لا بالرمز اذا سمح النظم له بذلك. يعني ممكن يقول لك مثلا ونقل ردا عن نافع، ونقل ردا عن نافع، اهو ما ذكرش رمز نافع، ما قالش مثلا الهمزه او الالف، انما ذكر اسم القارئ نفسه، لأن النظم ساعده في هذه المرة أن يكتب أو يذكر اسم القارئ صريحا. وبرضو يعني مرة أقول لك إيه وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي، بتخفيف الكسائي ذكر اسم القارئ لأن النظم هنا ساعده. وقال مرة زي ما قلنا من شوية وحمزة والأرحام بالخفض جملا، يبقى ربما الناظم يذكر القارئ بصريح اسمه إذا ساعده النظم على ذلك وانقاد له. ما. ما. بعد كده قال برضو قاعدة مهمة جدا: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. يعني ايه؟ لو انفرد قارئ او راوي بباب لا يشاركه فيه غيره لابد ان يذكر اسم هذا القارئ او الراوي باسمه الصريح لا برمزه. زي مثلا لما ناخد باب اسمه الادغام الكبير، هذا الباب يخص الامام ابو عمرو، محدش يشاركه فيه خالص، فيقول لك: ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. وطبعا هو في التحريرات، لما ناخد التحريرات ان شاء الله نعرف ان الباب مش لابو عمرو، هو للامام السوسي اللي هو الراوي عن ابي عمرو. فدي يعني كنايه على ان هو يعني واحد من رواه ابو عمرو، فذكر ابو عمرو اختصارا. كذلك برضو لما يتكلم عن باب تغليظ اللمات، طب ده اللي بيعمله ورش لوحده ومحدش بيشاركه فيه، فيقول لك: وغلظ ورش فتح لام. يبقى اذا كان الباب كله يخص امام واحد قارئ او راوي هيذكره باسمه ايه؟ باسمه الصريح. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى، لازم يسمى باسمه الصريح، فيدرى ويعقل يعرف. بعد كده بقى هننتقل الى يعني هذه القصيدة وهذه المنظومة العظيمة، تاريخ هذه المنظومة في حياة الإمام الشاطبي، يعني إزاي هو يعني ألف هذا النظم وإزاي كتبه. لأن أنت لما فعلا تنظر إلى هذا النظم تجد فيه عظمة، تجد فيه براعة، تجد فيه بلاغة، تجد فيه كل شيء. فبيقول: أهلت فلبتها المعاني لبابها. يعني هذه القصيدة أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. كلمة أهلت اللي هو من رفع الصوت، اللي هو الإهلال جاي من رفع الصوت، يعني كأنه بيقول إن هذه القصيدة نادت قعدت تنادي، ظلت تنادي. تنادي على ايه؟ تنادي على المعاني ان تأتي اليها. يعني هو لما فكر يعمل القصيدة ربنا عز وجل يعني ألهمه هذه الأبيات وذللها له، كأن يعني القصيدة ذللت وكلماتها ومعانيها ذللت وسخرت للإمام الشاطبي حتى يعني ألفها وأنهاها من أولها إلى آخرها. فلما نادت هذه القصيدة على المعاني أجابتها المعاني ملبية، قالت لها: لبيك أنا طوع أمرك. لبتها المعاني لبابها، لباب المعاني يعني إيه؟ خالصها وأدقها وأعظمها وأبلغها وأفصحها، يعني لم تأت لها أي معاني وإنما جاءت لها المعاني الجيدة القوية البليغة الفصيحة. فأخذ هو هذه المعاني وصاغ بها هذا النظم، وضعها في مكانها المناسب، وهذا كان من فضل الله عز وجل على الإمام الشاطبي. فقال: وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلة. صغت من الصياغة وتدل على إحكام الشيء وإتقانه. ما ساغ طبعا ساغ يعني بقول لك ساغ الشراب، أي سهل دخوله في الحلق، يعني كأن الله سهل له هذه الكلمات وهذه المعاني حتى ألف هذه القصيدة. ما ساغ عذبا مسلسلة، العذب هو الحلو، وسلسلة السلسل هو الصافي. يبقى كأن القصيدة نادت المعاني فأجابتها خيار المعاني، ونظم فيها اللفظ السهل الممتنع الذي يسهل على اللسان يعني قراءته ويسهل عليه حفظه مستلذا في سمعه ملائما له. يعني هذه القصيدة فعلا يعني كرم ومنة وفضل من الله عز وجل، وهذا يعني جعل كثير من العلماء يتحدث في شأن هذه القصيدة. يعني لما ذكر بعضهم قال هذه القصيدة اللامية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، ذكر أنه يعني بدأ في تأليفها، ابتدأ فيها في الأندلس، يعني حتى وصل إلى الباب اللي أو البيت اللي بيقول جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا، ده كان في الأندلس. ومن أول بقى جعلت أبا جاد بدأ يكتبه هو موجود في مصر، أكملها في المدرسة الفاضلية بالقاهرة. وطبعا قالوا يعني فيها كلام عظيم جدا، أنا هذكر هذا الكلام عشان نقف على يعني عظمة هذه القصيدة، وفعلا يعني الفضل الذي أعطاه الله لهذا الإمام العظيم. قالوا أنه هو لما الناس قعدوا يمدحوا النظم بتاعه خاف هو من شكر النفس وخاف من الرياء، فقال وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، ولها نذكر إن شاء الله في برضو مناقب الإمام الشاطبي وأخلاقه. ذكر عن الإمام الشاطبي أنه كان بيقول عن القصيدة دي إباه، وذكر هذا الكلام الإمام السخاوي لأحد شراح الشاطبية، قال لو يعني عن الإمام الشاطبي بيقول إيه، لو كان في أصحابي خير أو بركة لاستنبطوا من قصيدتي هذه ما لم يخطر ببالي. لو فيهم خير وبركة كانوا استنبطوا منها علوم كثيرة جدا، لدرجة أن بعضهم قال أنه استخرج من هذه القصيدة 12 علما، مش قراءته بس، ده أنت ممكن تطلع من جواها 12 علم، 12 علما. يعني من ضمن كمان الأمور أو المناقب العظيمة لهذه القصيدة، الإمام الذهبي بيقول إيه عنها وعن برضو القصائد الباقية بتاعته زي عقيدة إطراب القصائد والمنظومة بتاعت رسم المصحف، بيقول عنهم قد سارت بهما الركبان وخضع لهما فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب وأحرز. ده كلام الإمام الذهبي عن قصيدة الشاطبية وقصيدة رسم المصحف. ونسأل عن هذه القصيدة، هي عمدة القراء في هذا الزمان، فقل من يشتغل بفن القراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها. وقالوا أنها مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة لم يسبق إليها. وهذا يعني جعل الإمام الشاطبي يقول، يعني مش من باب طبعا الرياء إنما من باب التحدث بالنعمة، قال لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا ينفعه الله بها لأني نظمتها لله تعالى. عشان كده قالوا لقد عمت في المشارق والمغارب بركتها، يعني لا تجد قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار إلا وفي من يقبل على هذه القصيدة حفظا وفهما وشرحا ودراسة وغير ذلك. بل بقى من العجيب هذكر لك بقى أمر عجيب جدا، يعني روي عن الشاطبي أنه قال من حفظ هذه القصيدة دخل الجنة. هذا أمر عجيب فعلا، من حفظ هذه القصيدة دخل الجنة. طب انت هتسأل يعني هو ايش عرفه اللي يحفظ القصيدة يخش الجنة؟ طب اسمع بقى، بعض المقرئين لما قرأوا هذا الكلام في عصر الإمام الشاطبي لما سمع هذا الكلام تعجب، فذهب إلى الإمام الشاطبي وسأله هل فعلا أنت قلت من حافظ هذه القصيدة دخل الجنة، اللي يحفظ الشاطبي يروح الجنة؟ قال نعم. ويعني قالوا حتى أن الإمام الشاطبي كاشفه، يعني ربنا عز وجل يعني كشف له أمر هذا الرجل، فقبل حتى ما يسأله أجابه الشاطبي وقال له نعم من حفظها دخل الجنة، بل من مات وهي في بيته دخل الجنة. طب إيه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ قالوا الإمام الشاطبي لما فرغ من هذه القصيدة طاف بها حول الكعبة 12,000 أسبوعا. يعني إيه أسبوعا؟ يعني أسبوعا يعني الأسبوع بتاعنا اللي عارفينه؟ قال لا، أسبوعا هنا بمعنى سبعة أشواط، يعني كل سبعة أشواط بيسموها أسبوع، يبقى كأنه طاف بها 12,000 مرة، 12,000 أو 12,000 مرة، كل مرة يطوف سبع أشواط والقصيدة في إيه؟ في إيده. وهو يدعو في أماكن الدعاء لمن يقرأها، فيقول كان دعاء إيه بقى؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب هذا البيت العظيم انفع بها كل من يقرأها. يعني كمان ذكر لما فرغ من كتابة هذه القصيدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقام الإمام الشاطبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم القصيدة وقال يا رسول الله انظر هذه القصيدة، فتناولها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال هي مباركة من حفظها دخل الجنة ونحسبه صادقا ولا نزكيه على الله عز وجل. الإمام ابن الجزري يعني شيخ قراء هذا الفن بيقول عن الشاطبية إيه؟ لقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أقول ولا في غير هذا الفن، فإني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام تخلو منه، بل ولا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه، ولقد تنافس الناس فيه ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح. يعني الناس اهتموا بهذه القصيدة ما لم يهتم أحد بقصائد أخرى. ففعلا يعني لما تنظر إلى أمر هذه القصيدة تجد يعني كرم الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى يعني نزل إلى هذا الإمام العظيم لأنه أخلص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا الإخلاص هو باب كل خير. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالإخلاص هو باب كل خير. لذلك هو إيه لما قال أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. فالمعاني هذه المعاني التي كتبها وهذه الكلمات التي كتبها في القصيدة جاءت إليه يعني ذليلة ذللها الله بين يديه حتى انتهى من هذه القصيدة. وبعدين قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. في يسرها التيسير، التيسير ده هذا يعني كان كتاب شيخ شيوخه الإمام أبو عمرو الداني صاحب التيسير، هذا الكتاب اللي هو جمع القراءات السبعة كتاب التيسير، حفظ الإمام الشاطبي هذا الكتاب عن ظهر قلب، حفظ كتاب التيسير، ده كتاب مش يعني مش قرآن ومش يعني شعر سهل على اللسان انه يحفظه ولا نظم، ده كتاب نثر في القراءات السبعة كلها وصول وفرش للإمام الداني أبو عمرو الداني، حافظ الشاطبي. وخلي بالك انه كان كفيف يعني مع ذلك كله كان كفيفا لا يبصر، حفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، وبعدين لما حفظه بدأ يؤلف هذه القصيدة ليسهل هذا النظم للطلبة أمثالنا يعني ضعاف النفوس وضعاف القلوب وضعاف الهمم. يعني أمال لو ما كانش بقى في شاطبية كنا جدنا كتاب التيسير وعندنا نحفظ، كنا نحفظ إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القصيدة في موازين حسنات شيخنا وإمامنا الشاطبي رحمة الله عليه. فهو يسر هذا الأمر على الطلبة طلبة العلم بتأليف هذه المنظومة العظيمة، يعني اختصر فيها كتاب التيسير وجمعه كله كامل في هذه المنظومة العظيمة. فقال وفي يسرها التيسير أي طلبت رمت اختصاره، رمت اختصاره يعني طلبت يعني تيسير الأمر على الطلبة، فيسرته بأن نظمت هذا المتن وجعلته يحتوي على كتاب التيسير، يبقى كل كتاب التيسير موجود جوه المتن بتاعه اللي هو الشاطبية. فأجنت بعون الله منه مؤملا، طبعا أجنت يعني كثر خيرها وكثرت بركتها بعون من الله عز وجل. يبقى هو قال قصدت بهذه القصيدة إيجاز وتلخيص كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فجاءت القصيدة على هذه الحالة الطيبة وكثرت فوائدها بتوفيق الله عز وجل وتيسيره مؤملا من الله عز وجل كل خير. قال بعد كده وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. يعني هذه القصيدة زادت على ما في كتاب التيسير بفوائد عظيمة جدا ليست موجودة فيه في التيسير، زي زيادة بعض الأحكام بتاع المخارج أو بعض الإشارات والتعليلات، ومن ضمن هذه الزيادات يعني مخارج الحروف وما غير وما إلى غير ذلك. يعني مع كل هذا، مع أنه يعني أتى بهذا النظم العظيم وزاد فيه على ما في التيسير، إلا أنه من أدب الطالب مع المعلم أن ينسب الفضل إلى أهله. قال مع كل هذا ولكن هذه القصيدة غطت وجهها واستحيت هي وناظمها من أن تتفضل على كتاب التيسير وعلى مؤلف كتاب التيسير. ليه؟ لأن صاحب التيسير جاء قبل الإمام الشاطبي، فله الفضل في السبق، من سبق حاز الفضل وحاز الشرف. ده من أدب الصغير مع الكبير، ومن تواضع الإمام الشاطبي وأدبه مع شيوخه وتواضع التلميذ مع أستاذه. فالألفاف طبعا معروفة أن هي إيه؟ جمع لف، أو يعني الألفاف تأتي أحيانا بمعنى الأشجار الملتفة لكثرتها أو لكثرة فوائدها ومنافعها. قال بعد ذلك وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. سميت هذه القصيدة سماها إيه؟ سماها حرز الأماني ووجه التهاني. حرز الأماني ووجه التهاني. طبعا الحرز يعني ما يحفظ أو ما يحفظ ما يودع فيه، حاجة بتحفظ الذي يودع فيها بيسموه حرز. يعني حتى بعض الجهلاء قديما كانوا بيقول لك ايه، نعمل لهذا الولد حرز، يعملوا حاجة كده اسمها حجاب ويحطوا فيه بقى شوية قمح وشوية ذرة وحاجات كده عجيبة ويحطوها، يقول لك ده حرز يحفظ الولد. هو مش معنى الحرز ان هو الحجاب، لا، الحرز هو يطلق على الشيء الذي يحفظ ما يودع فيه. والأماني جمع أمنية، يعني هو ما يتمنى. ووجه التهاني، وجه الشيء يعني هو أحسن حاجة في الشيء، أحسن الشيء. والتهاني جمع تهنئة. فهو قال سميتها حرز الأماني تيمنا، يعني تيمنا يعني تبركا من اليمن وهو البركة. ووجه التهاني فهنه، يعني أي اهنأ بهذه القصيدة، كأنه قال جعلت اسم هذه القصيدة يعني حرز الأماني ووجه التهاني تبركا وتفاؤلا لها. ليه؟ بجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ في أبيات قليلة كي تتحقق فيه أماني طلبة هذا العلم. فأعطي أيها الطالب هذا النظم كل عنايتك حتى تتقبله وتقبل عليه بحفظه وفهمه والوقوف على ما فيه. ده معنى حرز الأماني ووجه التهاني. قال بعد ذلك متحدثا بعد هذه النعم التي أنعم الله بها عليه من كتابة هذه القصيدة، قال وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. هو ينادي يا الله، طبعا اللهم هذه أصلها يا الله، لكن حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم. وبنقول هو قال هنا وناديت اللهم، ما قالش وناديت اللهم، وضع الهمزة وجعلها همزة قطع لضرورة الشعر. يا خير سامع يعني يا خير مجيب. طب وكرر يا النداء لي تاني، قال حرصا على إجابة الدعاء. أعذني يعني أجرني من التسميع، طبعا التسميع اللي هو الذي يعمل عملا بقصد الرياء بيسموه تسميع، فهو بيرجو من الله عز وجل أن يعيذه ويبعده عن الرياء قولا ومفعلا. طبعا القول والمفعل يعني إيه؟ يستعيذ بالله من الرياء قولا وعملا. فكأنه قال يا خير مجيب للدعاء احفظني من طلب الرياء وحب الشهرة حتى لا يحبط عملي ولا يضيع ثوابي. طبعا قلنا قال هذا الكلام بعدما أشاد كثير من العلماء بهذا النظم إشادة عظيمة، فخشي من الرياء فاستعاذ بالله تعالى منه قولا وفعلا وعملا. هذا يعني ما أردت أن أقف عليه اليوم معكم في شرح هذه الأبيات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا النظم المبارك، وأن يجعلنا